الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فمعهم كشاف القناع الذي ليس معه كشاف القناع يمكن أن ينظر مع زميله من كان له فضل ظهر فليتصدق على من لا ظهر له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الفضلاء، نبدأ إن شاء الله في كتاب الديات من كشاف القناع، وهو الكتاب الموسع في الفقه، وقلت بأن هذا الكتاب خاص بالقضاء. طبعته وزارة العدل السعودية لتوزيع على القضاء لكي يحكم بما أنزل الله من خلال هذا الكتاب، لأنه يأتي بتفاصيل الجرائم ونحو ذلك. باب مقادير الديات، صفحة 254، الطبعة السعودية اللي طبع لها 15 مجلد، والطبعة لها 6 مجلدات، لا أدري كم هي، لكن على كل حال يمكن أن تتابع معنا بالأبواب. سنبدأ في باب مقادير ديات النفس إن شاء الله تعالى، والقراءة الآن مع الشيخ أكرم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مقادير ديات النفس. المقادير جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره. قال: دية الذكر الحر المسلم 100 من الإبل، أو 100 بقرة، أو 1000 شاة، أو 1000 مثقال ذهبا، أو 12000 درهم، أو 12000 درهم فضة من دراهم الإسلام، التي كل 10 منها أي الدراهم 7 مثاقيل. قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والبقر والغنم والذهب والورق، فهذه 5 أصول في الدية، لما روى عطاء عن جابر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة. رواه أبو داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول المصنف رحمه الله: دية الذكر الحر المسلم 100 من الإبل. يعني الرجل إذا قتل خطأ فديته وهو مسلم 100 من الإبل. هذه المسألة متفق عليها، أما ما عدا ذلك مما ذكره المصنف فمختلف فيه. قال: أو 100 بقرة، أو 1000 شاة، أو 1000 مثقال ذهبا، 1000 دينار يعني، أو 12000 درهم من فضة من دراهم الإسلام، التي كل 10 منها 7 مثاقيل. استدل المصنف بحديث رواه أبو داود: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 2000 شاة. هذا الحديث حديث ضعيف، وسبب ضعفه أنه رواه أبو داود في الديات، ومن طريقه البيهقي من طريق أبي تميلة عن محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض رسول الله الحديث. قال المنذري في المختصر، مختصر السنن، هذا منقطع ولم يذكر فيه من حدثه عن عطاء، فهي رواية مجهول، حديث في انقطاع. ثانيا، محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث، هذه علة أخرى. إذن الحديث فيه انقطاع وفيه عنعنة المدلس، والحديث ضعيف. وسيذكر أيضا حديثين في إسنادهما ضعف، نسمع. قال رحمه الله: عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12000 درهم. وفي كتاب عمرو بن حزم: وعلى أهل الذهب 1000 دينار لا حلل، فليست أصلا للأخبار، ولأنها تختلف ولا تنضبط. وعنه: إنها أصل، وقدرها 100 حلة من حلل اليمن، كل حلة بردان إزار ورداء وفي المذهب جديدان. أما حديث عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قتل فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم ضعيف أيضا. فالصحيح فيه أنه مرسل عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قتل ليس فيه ابن عباس، والمرسل من أقسام الضعيف. إذن الراجح أيها الأحباب أن دية الذكر المسلم 100 ناقة، 100 من الإبل. أما البقر والشياه ومثاقيل الذهب ودراهم الفضة لم يثبت عليها دليل صحيح. نعم. قال: فأيها أي الأصول الخمس أحضر من لزمته الدية لزم الولي قبوله، سواء كان الجاني من أهل ذلك النوع أو لا، لأنها أصول في قضاء الواجب يجزئ واحد منها، فكانت الخيارة إلى من وجبت عليه كخصال الكفارة. فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت الدية مغلظة 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة. رواه سعيد عن ابن مسعود، ورواه الزهري عن السائب بن يزيد مرفوعا. الصحيح في هذه الرواية أنها موقوفة على ابن مسعود، والعلماء أخذوا بها في الدية المغلظة. إذن يكون عندنا دية القتل الخطأ 100 ناقة، ودية القتل شبه العمد فيها التغليظ، والتغليظ كما ذكر المصنف مغلظة 24 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة. وفي رواية في 40 منها في بطونها أولاده، هذا هو التغليظ، يعني 40 من الإبل في بطونها أولادها، يعني عشراء، هذا هو التغليظ. لكن الدية المخففة دية قتل الخطأ ليس فيها العشراء. طبعا ثمن العشراء غالي، يختلف عن ثمن غير العشراء. نعم. قال رحمه الله: وتجب الدية في قتل الخطأ مخففة أخماسا 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود مرفوعا، ورواه الدارقطني وقال: هذا حديث غير ثابت. نعم حديث غير ثابت، هذا التقسيم غير ثابت، لكن 100 من الإبل هكذا مطلقا بدون تحديد هو الثابت كما سيمر معنا، وسنحدد ذلك بالجنايات المصرية إن شاء الله الآن. نعم. قال رحمه الله: ذكورا وإناثا، لعل مراده فيما عدا أولاد المخاض. قال: ويؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف أتبعة، لأن ذلك هو العدل، لأنه لو أخذ الكل مسنات كان إجحافا بالجاني، وبالعكس فيه إجحاف على المجني عليه. ويؤخذ من الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة لما ذكرنا، ولأن دية الإبل من الأسنان المقدرة في الزكاة، فكذلك البقر والغنم. يعني لا تؤخذ البقرات كلها مسنات، لأن المسنة أغلى من التبيع أو التبيعة، وكذلك الجذعة والثنايا، فالجذعة أغلى من الثني، ثني من الغنم غير الجذعة من الغنم. فيعني يريد المصنف أن يقول: لا تؤخذ الكبيرة ولا الصغيرة، وإنما يؤخذ الوسط، وسوف نحدد ذلك بالقيمة الآن، لكن بعد ما ننتهي من كلام المصنف رحمه الله. قال: ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك مما ذكر من الإبل والبقر والغنم، فلا يعتبر أن تبلغ قيمتها دية النقد بعد أن يكون ما ذكر سليما من العيوب قلت قيمته أو كثرت، لأنه صلى الله عليه وسلم أطلقها، فتقييدها بالقيمة يخالف ظاهر الخبر. يعني لا يقال بأن ثمن المئة ناقة قد لا تبلغ الألف دينار، قد تبلغ أو لا تبلغ، قد تزيد أو تقل، فلا يريد أن يقارن بينهما. فمن أتى بالمئة ناقة بلغ ثمنها الألف دينار أو لم يبلغ فقد وفى بالدية. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى. أكمل. قال: وفي الرعاية لا يجزئ مريض ولا عجيف ولا معيب ولا دون دية الأثمان على الأصح فيها من إبل وبقر وغنم وحلل، فيؤخذ المتعارف مع التنازع، لأن ما لا حد له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز، وهذا في الحلل كما في المقنع على القول بأنها أصل، فكان الأولى إسقاطه. وأما الإبل والبقر والغنم فتقدم بيان ما يؤخذ منها على القول بأنها أصل، وهذا القول ضعيف وليست أصول. الحلل والبقر والذهب والفضة قلنا ليست أصولا في الديات لأن الحديث ضعيف. أما الأصول في الديات هي يا إخواني الإبل، بس ده الأصل، الأصل الإبل. إما أن تأتي بإبل بمئة ناقة، وإما أن تأتي بثمن المئة ناقة إذا كان القتل خطأ. طيب تعال نقدرها بالجنيهات المصرية بسعر هذا الوقت. كم الجمل يا إخواني الوسط؟ الجمل قد فيه من الجمال 3000، وفي من الجمال 12000 و10000. فغالبا نحن في مجالسنا الآن في مجالس الحكم بين الناس في الدماء في القتل الخطأ ونحوه نأخذ بالوسط. غالبا تعتبر يعني يعتبر الوسط وسط الناقة المتوسطة في العمر 5000. إذن 100 من الإبل تساوي كم؟ 500000 جنيه. وهذا هو المعتمد الآن بالسعر الموجود الآن. ونحن في أقرب لقاء كنا في الشهر الماضي في قضية مثل هذه القضايا، وقتل القتيل خطأ، وحكمنا فيها اللجنة كلها يعني حكمت، اتفقوا على 100 من الإبل 500000 جنيه مصري. وأهل الجاني فقراء لا يستطيعون أن يدفعوا 500000 جنيه وطلبوا التخفيف، ونحن لا نستطيع أن نخفف. فلما تكون في قضية زي دي والرجل حقه كذا، حقه 500000 جنيه، لا تقول له خلاص تأخذ 200000 جنيه وخلاص، أو لا تحكم عليه بهذا، ليس هذا من حقك. إنما تأخذ الرجل صاحب ولي الدم وتقول حقك 500000 جنيه، لكن نحن نستسمحك في أن تطيب نفسك بأن تترك شيئا. يقول مثلا تنازلت عن 50، طب كمان عشان خاطرنا تنازلت كمان عن 50 عن 100 وهكذا. فإن طابت نفسه عن شيء حكمتم به صلحا، وإلا فلا يجوز أن تحكم به حكما يخالف شرع الله. حتى لو التاني قال معيش 500000 جنيه، خلاص يشتكين يشتكيك، بس احنا لا نحكم بغير ما أنزل الله. فلما كانت هذه القضية، يعني معلش اسمحوا لي أسرد لكم القضية عشان تعرف عمليا لما تدخل في القضايا دي تعمل ايه، في مسألة مهمة جدا هتفهمها. لا هي مش مستاهلة كتبها ولا غيره، بس انت تفهمها معي. اولياء الدم مين؟ الورثة، صح؟ مش مدول اولياء الدم؟ طيب كان اولياء دم القتيل ابوه وامه وزوجته واطفاله 2 بنين صغار 6 سنوات وأظن 5 سنوات 3 سنوات أو حاجة زي كده. دول أولياء الدم. لو جينا نقسم الميراث، الدية اللي هناخدها نقسمها كالآتي: الأب يأخذ الإيه؟ السدس عشان له أبناء ذكورة، الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس، والزوجة تأخذ الثمن، يبقى الأب السدس والأم السدس والزوجة الثمن، تمام. والباقي لمين؟ للأبناء، والباقي للأبناء. طيب هذا تقسيم الإيه؟ 500,000 جنيه. عاوزين ننزل شوي، ما نقدرش نقول لأبوه إيه رأيك بدل 500,000 خلام 400 أو تنزل لنا عن حاجة، لا، قسمناها الأول. سدس الأب يساوي كم؟ وسدس الأم، السدسين يعني الإيه؟ يعني التلت، الثلث وتمن الزوج، وبعدين طلعنا الباقي للأبناء. الباقي للأبناء ده ما نقدرش نتكلم فيه لأنهم إيه؟ قصة صغار. حتى لو جه أبوهم، عفوا، جه جدوهم أو أمهم قالت ماشي أتنزل عنهم، نقول لها لا، أنت لا تملكي ذلك، أنت لا تملكين هذا. فحسبنا حساب الأولاد الباقي، لا أذكر، يعني تقريبا حوالي 200، حوالي مثلا 229,000 أو يعني 240,000 حاجة زي كده، مش فاكر يعني بالضبط، ممكن نحسبها دلوقتي. المهم قلنا حق الأولاد دول على حساب 500,000 محفوظ كما هو، ونبدأ نتكلم مع الأب والأم والزوجة البالغين العاقلين الذي من حقه أن يتنازل عن جزء من حق. خلي بالك من المسألة الفنية دي، المسألة الفنية دي مهمة جدا، قد لا يلتفت إليها بعض الناس، يقول لك خلاص نزلنا الدية من 400 من 500، اتنزلنا يا عم، اتنزل أبوه وأمه قالوا خلاص اتنزلنا عن 200,000 وناخد 300 نوزعهم على الكل، ينفع؟ لا ما ينفعش، تمام. ليه؟ لأن الصغار الذين لم يبلغوا لا يجوز أن يتنازلوا، لو قالوا تنازلنا لا يقبل قولهم لأنهم لا يعرفون الحياة، ولا أبوهم ولا القائم عليهم يتنازل عنهم، لأن الناظر والوصي يتصرف في مال الموصى عليه في مصلحته. لو هتجيب له فلوس ممكن، لكن تاخد منه تتصدق، تاخد من مال القصر وتبني مسجد، ينفع؟ لا. طيب فحسبنا حسابهم، وبعدين بدأنا نتكلم مع الأب والأم والزوجة. أخو الزوجة وروح قل لأختك كذا وكذا، الأب قعدنا نكلم فيه. المهم من هنا لهنا الحمد لله تنازل الأب عن سدسه كاملا، وتنازلت الأم جزا الله خير عن سدسها كاملا، وتنازلت الزوجة عن جزء من الثمن بحيث وصل 300,000 جنيه. الزوجة تأخذ 22,000 جنيه الباقي من الثمن، والباقي كله حوالي 273,000 أو 278,000 تقريبا هيبقى للأبناء على حساب 500,000. وتم الحساب على هذا وكتبت الأوراق والحمد لله حقنت الدماء. أنا أردت أن أسرد لك هذه القضية ليه؟ عشان المسألة دي، أن التنازل الذي من حقه أن يتنازل يكون بالغا عاقلا، أما الورثة غير البالغين أو العاقلين لا يجوز لهم أن يتنازلوا، أو لا يجوز لك أن تأخذ من حقهم شيئا لأنك تكون ظالما لهم. نعم. يقول السائل لو اتفق أهل بلد على أن الدية لا تزيد على 150,000، والدية في الحقيقة مثلا 500,000، وجاء الناس يحكمون في هذه القضية، فإذا أجروا هذا الحكم جاز لهم ولا لم يجز؟ يجز؟ لم يجز، هذا حكم بغير ما أنزل الله، العرف يؤخذ به ما لم يصادم نصا. لو اتفق أهل البلد على أن إلا إذا تنازل أهل القتيل وكانوا كلهم بالغين يقول لهم يا عم انتوا حقكم 500 ناقة أو 500 ألف، بس احنا بنطلبكم وكذا، وبطيب النفس تتنازلوا إلى 150 فتنازلوا بطيب نفسهم جائز. نعم. قال رحمه الله: وتغلظ ضدية طرف كدية قتل لاتفاقهما في السبب الموجب، ولا تغلظ في غير إبل لعدم وروده. وتغلظ ضدية طرف كدية قتل لاتفاقهما في السبب الموجب. تغلظ ضدية الطرف، الطرف المقصود بإيه؟ العضو من الأعضاء. لأن احنا اتفقنا قبل ذلك أن دية الرجل كم ناقة؟ 100 ناقة. دية الرجل كم؟ 100 من الإبل، صح؟ 100 ناقة. تبقى دية العين كم؟ 50. ما هو الرجل له كم عين؟ 2 عين. يبقى العينين على 100، 2 على 100 على 2 فيها الايه؟ 50. طيب ودية الذراع كم؟ 50، لأن الرجل له كم ذراع؟ 2 ذراع. تمام. ودية الإصبع، إصبع اليدين كام؟ نحط 10 أصابع على 100 على 10 فيهم الكام؟ 10. يبقى الإصبع الواحد ب10 نوق، 10 من الإبل. تمام. ودية الأنف للرجل كام؟ أحسنت. ودية الأنف كام؟ دية كاملة 100 ناقة. ليه؟ لأن أنت ليك كم أنف؟ تأكد كده، حط ذاك على أنفك، عدهم، كل واحد عد أنفه هيلاقيه كم أنف؟ 1 فقط. فالغير مكرر بياخذ الدية كاملة، ياخذ الدية كاملة. طب دية الأذن كام؟ 50 للرجل. طيب دية العمود الفقري كام؟ العمود الفقري، الرجل خبطوا على العمود الفقري فأصبح الرجل مشلول، يبقى في دية ليه؟ دية كاملة. طيب هذا بالنسبة للرجل. طب المرأة 50 ناقة، المرأة 50 من الإبل، عين المرأة بكام؟ 25. أذن المرأة 25. أنف المرأة 50. لسان المرأة 50، على أنه لم يتكرر، حتى لو كان لسان طويل، حتى لو كان طويلا أو قصيرا هو 50. طيب السن، واحد ضرب امرأة ف فرفت 3/4 أسنان من أسنانها، تشوف عدد الأسنان على 50. طيب ثدي المرأة، الثدي الواحد 25، والاثنين 50. ذراع المرأة، إصبع المرأة 5. إصبع المرأة إصبع اليد 5، إصبع الرجل بكام؟ 5، لأن تقول 50 على 10. لا لا، إصبع اليد لها حاجة وإصبع الرجل لها، الاختلاف الاسم والجنس. تمام. فهنا يقول تغلظ ضدية طرف، يعني مثلا اليد 50 للرجل، اليد 50 إذا كانت قتل خطأ. طب لو كانت شبه عمد يبقى تغلظ، نحسب بدل ما نحسب 100 من الإبل عادية هنقول 100 في 40 منها في بطونها إيه؟ أولادها، ونحسب على كده. لو كانت عمدا، اتفقنا قبل ذلك، لو كانت قطع اليد عمد يبقى فيه القصاص أولا، أو العفو أو الصلح، مش الدية، الصلح. يعني مثلا يقول له إيه؟ زي ما قطع ايدي عمدا، انا اريد ايها الحاكم ان تقطع يده. الناس تروح له طب معلش، طب حاول، طب يعني اقبل او كذا. فممكن يقول مثلا انا عاوز فيها 200 من الإبل، 200 او تقطع يده، الصلح ما يطلبه. تمام. يبقى ده اسمه الصلح، يعني ما اصطلح عليه. نعم. قال رحمه الله: والتخفيف في الخطأ من 3 أوجه: الضرب على العاقلة، والتأجيل ب3 سنين كما يأتي في باب العاقلة، ووجوبها أي الدية مخمسة كما سبق. قال: وشبه العمد. أحد الإخوة جاب لي سؤال، هو جزاه الله خيرا، نبهنا على خطأ أنا وقعت فيه وانتوا قاعدين ساكتين. ما صححت ليش الخطأ اللي أنا وقعت فيه. قلت إصبع الرجل بكام وإصبع المرأة بكام؟ بكام؟ خمسة. كم يا شيخ محروس؟ أحسن. أيوة، إصبع المرأة بعشرة زي إصبع الرجل. ليه؟ القاعدة عندنا إيه؟ ها؟ قاعدة؟ الأطراف متساوية؟ لا. أحسنت شيخ أحمد محروس، جاب لكم القاعدة اكتبوها. دية أعضاء المرأة تساوي دية أعضاء الرجل ما لم تزد عن الثلث، فإن زادت عن الثلث ردت إلى النصف. يعني إصبع الرجل بعشرة وإصبع المرأة بعشر، إصبعين للمرأة بكام؟ بعشرين. ثلاث أصابع للمرأة بكام؟ بثلاثين. تمام. أربعة أصابع للمرأة بكام؟ بعشرين. رجعت بعشرين تاني. قال ابن مسعود، قال الحسن البصري لما سأله السائل: فإذا عظمت مصيبتها قلت ديتها؟ قال: هي السنة يا ابن أخي، هي السنة يا ابن أخي. طب واحد يقول لك: طب ماشي، واحد قطع ثلاث أصابع للمرأة خطأ، دول بكام؟ بثلاثين. قال لك: المقطع الرابع عشان يبقوا كام؟ عشرين ناقة، وقطع الرابع، ما الحكم أيها القاضي؟ ها؟ أحسنت. يبقى الرجل ده الحكم في إيه؟ يدفع كام؟ يدفع عن الثلاثة الخطأ 30 ناقة، والإصبع اللي قطعه عمدا يعمل إيه؟ يقتص منه، يقطع إصبعه لأنه عمدا. أيوة، خلي بالك لحسن تعمله. تمام. الأخ اللي أرسل التصحيح جزاه الله خيرا، وإذا وهمت في أي حاجة صححوا لي على طول. نعم. قال رحمه الله: والتخفيف في الخطأ من ثلاثة أوجه: الضرب على العاقلة، والتأجيل بثلاث سنين كما يأتي في باب العاقلة، ووجوبها أي الدية مخمسة كما سبق. قال: وشبه العمد تخفف الدية فيه من وجهين: الضرب على للدية على العاقلة، والتأجيل بثلاث سنين كالخطأ، وتغلظ من وجه واحد وهو التربيع، أي كونها تؤخذ أرباعا كما تقدم. الخطأ في تخفيف يا أخواني ثلاثة أوجه: الضرب على العاقلة. يعني الضرب على العاقلة يعني تفرض الدية على العاقلة. من هم العاقلة؟ عاقلة القاتل. من هم العصبة؟ أحسنت. عدي لي كده العصبة: أبوه، أخوه، عم، ابن أخيه، ابن عمه، ابنه وجده. أحسنت. كل العصبة يعني الأقارب من الرجال، الأقارب من الرجال دول اللي تتوزع عليهم الدية ولا تسقط عن أحد منهم إلا إذا كان معسرا. الضرب على العاقلة والتأجيل بثلاث سنين. الدية 500,000 مجزأة على ثلاث سنوات، على رأس كل سنة ثلثها. نعم. هذا في الخطأ وفي شبه العمد كذلك. أما مسألة التخميس والتربيع قلنا لا دليل عليه. نعم. قال رحمه الله: وفي العمد المحض تغلظ بتخصيصها بالجاني وتعجيلها عليه، أي كونها حالة، وتبديل التخميس بالتربيع. فإن لم تكن قسمة دية الطرف أو الشجة مثل أن يوضح. عفوا، نتكلمنا عن الخطأ وشبه العمد. قال: وفي العمد. طب رجل قتل رجل عمدا واصطلحوا معه على الدية، تدخل ناس من أهل الخير وكذا وقالوا خلاص وكذا، واتفقوا على دية، فقال أهل القتيل: نأخذ الدية 500,000. هل تحمل العاقلة معه شيئا؟ تحمل لا تحمل، أحسنتم بارك الله فيكم. فالعاقلة لا تحمل العمد، تمام، إنما العاقلة تحمل الايه؟ الخطأ. ففي العمد المحض تغلظ بتخصيصها بالجاني، الجاني هو الذي يدفعها من ماله. لو تبرع أحد بالدفع معه من أقاربه فجزاه الله خير. وتعجيلها عليه لا تقسط على 3 سنوات، وإنما تعجل تدفع في الحال. أما بالنسبة لدية الطرف الأطراف فماذا يقول المصنف؟ يقول قال رحمه الله: فإن لم تكن قسمة دية الطرف أو الشجة مثل فإن لم تمكن قسمة دية الطرف أو الشجة مثل أن يوضحه عمدا أو شبه عمد، فإنه يجب 4 أرباع، أي بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة، ويجب البعير الخامس من أحد الأنواع الأربعة قيمته ربع قيمة الأربع المذكورة كما تقدم في زكاة المال إذا كان من نوعين. يقول: فإن لم تمكن قسمة دية الطرف أو الشجة، الطرف يعني العضو، يد رجل أنف عين، أو الشجة، ما هي الشجة؟ الضربة في الرأس، الشجة هي الضربة في الرأس. طيب، مثل أن يوضحه عمدا، ما هي الموضحة؟ الموضحة هي التي أوضحت، أحسنتم، أوضحت العظم، تمام، أوضحت العظم يعني ضربه فأوضحت العظم، هي الموضحة فيها كم يا جماعة؟ أخذنا الموضحة قبل ذلك. نعم، لا ثلثي يا راجل، لا يا راجل، تلت بحاله، تلت الدية، لا، ها ال ال ها الموضحة فيها ايه؟ فيها، ما احنا عندنا بارك الله فيكم الموضحة والهاشمة والجائفة. الموضحة فيها كام؟ 10 من الإبل. فيها ايه؟ ولا نصف العشر؟ نصف العشر، 5 من الإبل. اي نعم، فيها نصف العشر، 5 من الإبل. يعني لو بطحوا وأظهر بياض العظم اللي في الرأس فيها نصف العشر اللي هو كام؟ 5 من الإبل. طيب لو بطحوا وأظهر العظم والعظم فيه شرخ، وقلت كيف يعرف العرب هذا الشرخ قبل الإشاعات؟ بلسانه، أحسنت، يلحس بلسانه العظمة كده يقول لك العظمة دي مشعورة، يعني فيها شعرة، فيها شرخ. طيب لو أظهر العظم فقط أوضحه هذه الموضحة فيها نصف العشر، يعني فيها 5 من الإبل بالنسبة للرجل، فيها 5 من الإبل، وكذلك المرأة. طيب فيها 5 من الإبل. طيب وإذا شرخها يبقى فيها كام؟ يبقى اسمها الإيه؟ الهاشمة، هاشمة العظم، فيها 10 من الإبل. الجائفة، طب خلينا في المأمومة، المأمومة التي تصل إلى أم الرأس، ضربه بالسكين، هذا السكين خرق العظم، خرق اللحم الأول وبعدين خرق العظم ووصل إلى أم الرأس يعني المخ، المأمومة فيها الإيه؟ ها؟ نعم، أحسنت، المأمومة فيها ثلث الدية، المأمومة والجائفة فيها ثلث الدية أيضا. إيه هي الجائفة؟ يمسك السكينة ويضربه ببطنه تدخل إلى الجوف، يضربه في بطنه تدخل إلى الجوف، فيها ثلث الدية، يضربه ببطنه تصل إلى الجوف فيها ثلث الدية، تمام؟ طيب لو ضربه ببطنه طلعت السكينة من ظهره دي اسمها إيه؟ ما اسمها؟ النافذة، أحسنتم، اسمها النافذة، فيها إيه؟ فيها، أحسنت، فيها ثلث الدية، ثلثاء الدية يعني تلتين الدية، فيها تلتين الدية، تمام. فهنا يقول مثل أن يوضحه عمدا، يوضحه عمدا يعني يضربه على رأسه عمدا فتتضح يتضح العظام، فحينئذ يقول يغلظ. هنقول الدية، دية الموضع 5 من الإبل هنشوف قيمة الخمسة من الإبل في قيمة بنسبة المئة من الإبل في 40 منها في بطونها أولادها، هذا هو الصحيح. أما الأربعة والأخماس اللي ذكرها المصنف قلنا حديثها ضعيف. نعم. قال رحمه الله: وإن كان أوضحه خطأ وجبت الخمس وجبت الخمس من الأنواع الخمسة من كل نوع بعير: ابن مخاض وبنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة. وإن كان الواجب دية أنملة من غير إبهام قطعت عمدا أو شبهه وجبت ثلاثة أبعرة وثلث بعير قيمتها نصف قيمة الأربعة، أي بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة، وثلثها أي ثلث قيمة الأربعة، لأن نسبة الثلاثة والثلث إلى الأربعة نصف وثلث. قال: وإن كان قطع الأنملة خطأ ففيها ثلاثة. إذا كان الواجب دية أنملة، إحنا عندنا الإصبع فيه كم الإبل يا جماعة؟ الإصبع 10، شو الإصبع فيه 10؟ والإصبع فيه كم أنملة؟ ثلاثة. بنقسم قيمة العشرة على الثلاث، لو قطع أنملة واحدة قفى ثلث العشرة، أنملتين ثلث العشرة، الإصبع كله في العشرة كاملة، هذا معنى كلام المصنف. نعم. قال رحمه الله: وإن كان قطع الأنملة خطأ ففيها ثلاثة أبعرة وثلث قيمتها ثلث قيمة الخمس، لأن نسبة الثلاثة والثلث إلى الخمسة ثلثان. قال: ولا يعتبر في الإبل أن تكون من جنس إبل الجاني ولا من جنس إبل بلده لعموم ما سبق من الأخبار. يعني أي إبل، أي إبل يا جماعة، مش لازم من إبل الجاني أو إبل المنطقة، أي إبل، المهم مئة من الإبل. نعم. قال: ودية المرأة مسلمة كانت أو كافرة نصف دية رجل من أهل دينها، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعا لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه: دية المرأة نصف دية الرجل. لكن حكي عن ابن علي والأصم أن ديتها كدية الرجل ورد. نعم، طبعا هذا مردود، دية المرأة كدية الرجل مردود لحديث عمرو بن حزم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المرأة نصف دية الرجل. وقول المصنف هنا: ودية المرأة مسلمة كانت أو كافرة نصف دية الرجل من أهل دينها، من أهل دينها، يعني الرجل المسلم، المرأة المسلمة ديتها نصف دية المسلم، والمرأة النصرانية ديتها نصف دية النصراني، والمرأة اليهودية ديتها نصف دية اليهودي، والمرأة المجوسية ديتها نصف دية المجوسي، والمرأة المشركة نصف دية المشرك، وهكذا. وكيف وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى دية هؤلاء جميعا. نعم. قال رحمه الله: ويساوي جراحها، أي المرأة، جراحه أي الرجل من أهل دينها، كيف كان فيما دون ثلث ديته، فإذا بلغته أي الثلث أو زادت عليه صارت على النصف، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها، رواه النسائي والدارقطني. إذن هذا الحديث هو الأصل في مسألة عقل المرأة مثل عقل الرجل. يعني عقل المرأة؟ يعني دية المرأة. عقل المرأة يعني ما يعقل عنها، عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها، يعني إصبع الرجل كإصبع المرأة، إصبعين للمرأة كإصبعين للرجل، ثلاثة كثلاثة الرجل، خلاص بلغ الثلث، إن زاد عن الثلث ترد إلى النصف. نعم. عقل المرأة مثل عقل الرجل، تمام، حتى تبلغ الثلث من ديتها. ما هي المرأة من ثلث ديتها، والرجل من ثلث ديته، المرأة من ثلث ديتها والرجل من ثلث ديته، يعني ثلث الخمسين أو ثلث المئة. نعم. ثلث الخمسين كام؟ يعني إصبع بعشرة وإصبع بعشرة يبقى 20، والأصبع الثالث هتبقى 30 زادت عن اللي عن الثلث. سنراجع كلام الفقهاء في هذه المسألة، هل مقصود من ديتها هي ولا من ديته هو، وإن كان نص الحديث كما أشرت حضرتك إن هو من ديته، لكن سيراجع إن شاء الله. نعم. ولذلك هنا وهو عند البيهقي عن ابن غنم عن معاذ بن جبل مرفوعا بلفظ دية المرأة على النصف من دية الرجل. نعم سيأتينا إن شاء الله، بس نشوف نجمع كل روايات الحديث وننظر. قال رحمه الله: وروى مالك عن ربيعة قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: 10 من الإبل. قلت: ففي إصبعين؟ قال: 20. قلت: ففي 3 أصابع؟ قال: 30. قلت: ففي 4 أصابع؟ قال: 20. قلت: لما عظمت مصيبتها قل عقلها؟ قال: هكذا السنة يا ابن أخي. إذن هذا الأثر يوضح لك أنه من دية الرجل وليست من دية المرأة. نعم. قال: ودية الخنسة المشكل نصف دية رجل ونصف دية أنثى، لأن ميراثه كذلك. لا يقال الواجب دية أنثى لتيقنها، لأنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالا متساويا، فوجب التوسط بينهما والعمل بكلا الاحتمالين. يعني احنا عندنا الخنثى يا أخواني ثلاثة أقسام: خنثى ذكر، خنثى أنثى، وخنثى مشكل. خنثى ذكر، خنثى أنثى، وخنثى مشكل. الخنثى الذكر، ما هو الخنثى؟ الذي له الآلتان، آلة الذكر وآلة الأنثى، لكن له الآلتان أكرمكم الله، له ذكر وفرج، لكنه يبول من آلة الذكر، يبول من آلة الذكر ولا يستعمل آلة الأنثى، فهذا خنثى إيه؟ ذكر. هذا يلبس لبس الرجال ويعيش مع الرجال. وخنثى أنثى له آلة الذكر وآلة الأنثى ويستعمل آلة الأنثى، يستعمل فرج أكرمكم الله، فهذا يلبس لبس النساء ويعيش مع النساء. وخنثى مشكل يعني له الآلتان ويستخدم الآلتين، هذا هو الخنثى المشكل الذي يتكلم عنه الفقهاء. فهذا لو قتل له دية رجل ولا دية امرأة؟ ها؟ أحسنت، له نصف دية رجل ونصف دية امرأة واجمعوا على بعض. نعم. القود هو القصاص، لأنك تسمع كلمة يقاد. قال رحمه الله: ويقاد به أي الخنثى الذكر والأنثى، ويقاد هو بكل واحد منهما بشرطه. قال: وتقدم يعني إيه؟ يعني لو رجل قتل امرأة فن عمدا يقتل بها ولا لا؟ يقتل به. ولو امرأة قتلت رجلا تقتل به؟ تقتل به. كذلك لو رجل قتل خنثى يقتل به، ولو خنثى قتل رجلا يقتل به. إذن هذا يقاد كل منهما للآخر. نعم. قال رحمه الله: ويساوي أرش جراحه أرش جراح الذكر فيما دون الثلث، لأنه أدنى حاليه أن يكون امرأة، وفي جراح يوجب الثلث كالجائفة وما زاد عنه، أي الثلث كاليد، 3/4 أرش جرح ذكر، أي الثلث كاليد 3/4 أرش جرح ذكر، لأن الجراح كالتابع للقتل. يعني 3/4 جرح ذكر نفس القسمة. يعني لو قطع يد خنثى كيف نحسبها؟ قطعت خطأ كيف نحسبها؟ نعم، أحسبها نصف يد رجل ويصف يد امرأة ونجمعهم مع بعض 3/4. تمام، نصف يد رجل ونصف يد امرأة نجمعهم مع بعض. نعم. قال رحمه الله: ودية الذكر الكتابي الحر نصف دية الحر المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال: دية الكتابي نصف دية المسلم، رواه أحمد وأبو داود، وحسنه إن كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا لاشتراكهم في حقن الدم. عفوا بس الأذان تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ أكرم سيقرأ المتن فقط ونعلق عليه بسرعة إلى باب دية الجميع. فقال قال المصنف رحمه الله: ودية الذكر الكتابي الحر نصف دية الحر المسلم إن كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا، وجراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم. إذا يؤخذ من هذا أن الذكر الكتابي اليهودي أو النصراني نصف دية المسلم. إذن دية اليهود والنصراني كم ناقة؟ 50 ناقة. نعم. قال: ودية الذكر الحر المجوسي 800 درهم، وذميا كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا بدارنا أو غيرها. دية الذكر الحر المجوسي 800 درهم، هذا قضاء عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم، وفي حديث فيه ضعف حديث عقبة بن عامر دية المجوسي 800 درهم. على كل حال لا يؤخذ بالحديث ضعيف، ولكن يؤخذ بعمل الصحابة فيه. وإن كان بعض العلماء كالبيهقي في المعرفة قال إسناده يعني صحيح، لكن الحديث في إسناد كلام، وعمل الصحابة به عمل عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم يدل على ثبوته إن شاء الله. قال: وجراحة لا أحد معتبرة من ديته، وتضعف دية الكافر على قاتله المسلم عمدا، ويأتي آخر الباب موضحا. كل جراح كل واحد معتبرة بالنسبة لديته. دية المجوسي مثلا 800 درهم، يبقى هذا المجوسي بكم؟ ذراعه كم؟ 400 درهم، وهكذا بالنسبة لديته. نعم. تضاعف دية الكافر على قاتل المسلم عمدا، ويأتي في آخر الباب إن شاء الله. يعني يجي واحد يقول لك دية الكافر ده، أصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل مسلم بكافر. لو مسلم قتل مسلم عمدا بيقتل به، لكن لو قتل كافر عمدا لا يقتل به. تمام؟ فما يجيش واحد يتعمد ويقتل لي كافر عمدا. لو خطأ ماشي فيه الدين، لكن عمدا تضاعف عليه. أو حسب ما يرى القاضي كما سيأتينا، هنختار حسب ما يرى القاضي. ممكن القاضي مثلا لا يضعف عليه، يدفع الدية ويسكنه مثلا 10 سنين مثلا، أو يخرج من بيته أو كده، حسب ما يرى القاضي. نعم. قال: فأما عبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له كالترك، ومن عبد ما استحسن فلا دية لهم إذا لم يكن لهم أمان ولا عهد. فإن كان له أمان فديته دية المجوسي، ومن لم تبلغه الدعوة إن وجد فلا ضمان فيه إذا لم يكن له أمان. فإن كان له أمان فديته دية أهل دينه، فإن لم يعرف دينه فكمجوسي. نعم. يعني الإنسان غير معروف دينه فيأخذ دية المجوس. نعم. قال: ودية العبد والأمة قيمتها ولو بلغت دية الحر أو زادت عليها. نعم، دية العبد قيمته لأنه مال يقوم بالمال، قل عن الدية أو زاد يقوم. نعم. قال: والمدبر والمكاتب وأم الولد كالقن. المدبر والمكاتب. المدبر من هو المدبر؟ نعم أحسنت، الذي قاله سيده إن ميت فأنت حر، فهذا يعتق بعد موت سيده يسمى مدبرا. والمكاتب نعم، الذي كاتب سيده، كاتب سيده على أن يسدد ثمن على أقساط يسمى مكاتب، ويبدأ يأخذ من الزكاة لكي يعتق رقبته. وأم الولد التي حملت من سيده. تمام. وولدت منه ما فيه صورة إنسان. وكالقن، من هو القن؟ العبد الخالص الذي ليس مبعضا، كل عبد. نعم. قال رحمه الله: وفي جراحه إن لم يكن مقدرا من الحر كما لو شجه دون موضحة ما نقصه بعد التئام الجرح ولو زاد على أرش الموضحة. يعني المدبر والمكاتب وأم الولد كله والقن كل هؤلاء فيهم قيمته، وكذلك قيمة الأطراف، يعني لا تحسب بالمئة ناقة، لا بالقيمة. نعم. قال رحمه الله: وإن كان مقدرا من الحر فهو مقدر من العبد منسوب إلى قيمته، ففي يده نصف قيمته، نصف قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته، نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر. يعني العبد مثلا يساوي 1000 جنيه، يبقى يد العبد تساوي كم؟ تساوي كم؟ 500 جنيه، النصف. طب موضحة العبد نصف العشر، عشر الألف كم؟ 100، نصفها 50 جنيه، وهكذا. قال: ومن نصفه حر فعلى قاتله نصف دية حر ونصف قيمته، ونصف قيمته إذا كان عمدا، وإن كان غيره ففي ماله نصف قيمته ونصف الدية على العاقلة. قال: وكذا الحكم في جراحه إن كان قدر الدية من أرشها يبلغ ثلث الدية، مثل أن يقطع أنفه أو يديه، وإن قطع إحدى يديه فالجميع على الجاني. الأرش هو أحيانا لا يقطع يده كلها، يقطع جزء من يده فيسمى الأرش، والقيمة اليد مثلا كذا، أو ضربه على رأسه ففقد بصره كله، يبقى فيه القيمة إيه؟ كاملة. طب لو ضربه على رأسه فقل بصره، يبقى فيه أرش النقص. قل مثلا النظر في عين سليمة بعد الضربة وعين قل بصرها للنصف، فيشوفوا نصف الدية للعين دي، وبعدين يمسكوا نصف الدية ديت يقسموها على حسب ما نقص من الايه، من البصر. كان بيشوف 100 متر أصبح بيشوف 50 متر، يبقى بقيمتها دي، اسمه الأرش. نعم. قال رحمه الله: وإذا قطع خصيتي عبد أو أنفه أو أذنيه لزمته قيمته للسيد ولم يزل ملك السيد عنه. قال: وإن قطع ذكره ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر وقيمته مقطوع الذكر وملك سيده باق عليه. يقول: وإن قطع ذكره، أي ذكر العبد، ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر وقيمة مقطوع الذكر في قطع الأنثيين وملك سيده باق عليه. يعني العبد ده نشوف قيمته كام، قيمته 10,000 مثلا. طب الناس اللي بيشتروا العبيد نقول له الرجل ده، العبد ده مقطوع الذكر يساوي كام، ومقطوع الأنثيين نقص يساوي كام؟ قال لك: لا، ده هو كده بدل ما كان يساوي 10,000 بقى يساوي 3,000، يبقى اللي حصل فيه ده كله النقص ده بكام؟ 7,000، يدفع لسيدي 7,000. نعم. قال: والأمة كالعبد، وإن بلغت جراحاتها ثلث قيمتها لم ترد إلى النصف، لأن ذلك في الحرة على خلاف الأصل. المسألة دي في الحرة وليست في الأمة، نتوقف هنا إن شاء الله تعالى. يقول: وإن قطع ذكره ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر، لأن قطع الذكر إيه؟ قيمة كاملة، لأن الحر قطع ذكره قيمة كاملة. قال: ولزمته قيمة مقطوع الذكر. إن قطع ذكره لزمته قيمته مقطوع الذكر، دي جناية، وبعد شهرين ثلاثة خصاه، يبقى جناية أخرى، يبقى كل جناية تقدر بثمنها من قيمة العبد. ماشي. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. جراح المرأة كجراح الرجل ما لم تبلغ إلى الثلث، فإن زادت على الثلث ردت إلى النصف. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.